سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارب صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم أخي السلام. لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. هيا بنا مع سورة الكهف، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا. نعم نعم. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ايتي بالتوسط. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. على وهو ايتي بالكسائي. وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أسمع وهو ورش. نعم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. الطفل ابن كثير. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ابن عامر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ائتي بخلف. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ائتي بخلاد. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أسمع سمر. نعم. ثمر بضم الثاء وإسكان الميم. تمام. وهي قراءة أبي عامر البصري وحده. تمام. إيتي بالدوري. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. تمام تمام. توسط الدوري. تمام تمام. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ائتي بالسوسي. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. اسمع عاصم. عاصم يقرأ بفتح الثاء والميم. ومعه أبو جعفر ويعقوب كذلك. نعم. نعم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. نعم. نقرأ يعقوب قبل أبو جعفر. نعم. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أبو جعفر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. تمام. كلمة ثمر الشاهد عليها من الشاطبية قول أيوه. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وفي ثمر ضميه يفتح عاصم بحرفيه والإسكان في الميم حصلا. نعم. ومن الدرة قول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى فتحت ليا ثمر نفحلا. نعم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. نعم. توسل. تفضل. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. نعم. ورش. تفضل. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. نعم. ابن كثير. تفضل. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. تفضل. عامر. تفضل. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. أكمل. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قلت منهما. نعم. وهي قراءة الإمام نافع وأبي جعفر وابن كثير وابن عامر. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ودع ميم خيرا منهما حكم ثابت. نعم. قرآن القانون الآن نقرأ لأبي عمرو. تفضل. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. اكتب التوسط. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قل منها. منها منقلبا. تمام. نعم. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. تمام. خلاد. تفضل. لأجدن خيرا منها منقلبا. خلف. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. تمام. الله ينور. ما شاء الله. الله قوة بالله. أحسنتم. تفضل دكتور سام. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة. نعم. ثم من نطفة ثم سواك رجلا. يحاوره. وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة. نعم. ثم من نطفة ثم سواك رجلا. سويك. الكسي. نعم. ثم سويك رجلا. كتب ورش. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة نعم نعم ثم من نطفة ثم سواك رجلا ثم تخليل. سواك رجلا اقصر المنفصل. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة نعم. ثم من نطفة ثم سواك رجلا وصلت لي نعم ابن عامر نعم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة نعم. ثم من نطفة ثم سواك رجلا سويك خلف العاشر تمام. ثم سويك رجلا يلا حمزة. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة نعم. ثم من نطفة ثم سويك رجلا السوسي. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك نعم. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا أكمل. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا تمام. هنا قرأ الإمام الشامي وأبو جعفر ورويس بإثبات الألف بعد النون وصلا هكذا لكن هو الله ربي والباقون بحذفها. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وفي الوصل لكن فمد له ملا. وقال ابن الجزري رحمه الله ومدك لكن ألا طب. وفي الوقف نعم وفي الوقف اتفق الجميع على إثباتها. إيدي بروح ولا أشرك بربي أحدا مش إذا لمن ستقرأ الآن نوسط تفضل. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا اسمع عاصم ولا أشرك بربي أحدا اشبع ورش. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا قل بربي حمزة ولا أشرك بربي أحدا خلاص اثبت لي بقى لكن نعمر. تفضل. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا قل ولا أشرك بربي أحدا نعم أبو جعفر تفضل. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا من هنا يأتي رويس, رويس. ولا أشرك بربي أحدا أكمل. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله نقرأ بالإدغام تمام يقول يا أبي عمرو تفضل. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله السوسي. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله اسمع التوسط والله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله طب الدورية فين؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قلت ما شاء ابن ذكوان قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اشبع. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله اسمع حمزة بقى. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أكمل الآية. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ما شاء الله. طيب قلت ترني. نعم. نعم. هنا هنا قرأ قالون. تمام. تمام. نعم. قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بإثبات الياء وصلا، وابن كثير ويعقوب بإثباتها في الحالين. نعم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وفي اتبعوني أهدكم حقه بلا وإن ترني عنهم، لما حقه بلا يعني. تمام. في الضرة. وتثبت في الحالين: لا يتقي بيوسف حز كروس الآي والحبر موصلة يوافق ما في الحرز. تمام. قرأنا لقالون، نقرأ لابن كثير. قل أنا أقل. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. التوسط. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أنا أقل لمن؟ للدول. تمام. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أسمع ورش. بقى ورش يلا. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ابن عامر والله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. طب خلف. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ما شاء الله والأخوة اللي بالله. أحسنتم، أحسنكم الله، ربنا يبارك فيك يا رب. تفضل شيخ بلال. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. نعم. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. اسمع ورش بقى. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. نعم. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. اسمع سوسي. نعم. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. وصلت لي واسمع ابن عامر. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. نعم. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. لم أسمع يعقوب. تفضل. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. نعم. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. عايز اسمع تخليل بقى. يلا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. نعم. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. خلف. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. نعم. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. خلاد. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. نعم. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. علي ما لوصلت للمنفصل للكسائي. يلا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. نعم. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. نعم. هنا طبعا يقرأ يؤتيني بإثبات الياء وصلا ووقفا ابن كثير ويعقوب. نعم. وفي الوصل فقط مدنيان. نافع وأبو جعفر وأبو عمرو. مش المدنيان وأبو عمرو. المدنيان وأبو عمرو. تمام. تفضل أكمل. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا. هذا حمزة. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. نعم. وهنا أيوة. كلمة بثمره. نعم. يقرأ البصري بثمره بضم الثاء وإسكان الميم. تمام. ويقرأ روح وأبو جعفر وعاصم من الشاطبية. تمام. بفتح الثاء والميم والباقون بضم الثاء والميم. ما شاء الله. نعم. إتي برويس. والشاهد طبعا سبق في قوله تعالى وكان له ثمر. تمام. نعم. إتي برويس. وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إتي بتوسط. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قل بربي إكسائي. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إتي وهي لابن عامر. وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يلا ورش اتفضل. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول نعم. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يلا حمزة. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ماشي. سكت الخلف. تمام. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يلا كفيه. ابن كثير. تفضل. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. تعتقد لي أبو عمر؟ نعم. يلا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول تمام. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ما أنفق. يلا. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول تمام. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. بثمره. يلا عاصم. يلا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية نعم. وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أصل المنفصل. هات لي أبو جعفر. يلا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية تمام. وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. اعتف لي روح. روح. وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الله يبارك. تفضل. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. إتي برش. وما كان منتصرا. اسمع أبو جعفر. أبو جعفر. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنا ولم يكن. نعم. قرأ الأصحاب حمزة والكسائي وخلف بالياء والباقون بالتاء. يكون ينصرونه يعني. نعم. ماشي. تفضل. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وذكر تكن شاف. ماشي. ولم يكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. نعم. الغنة لخلد. تمام. ولم يكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. تمام. تفضل. هنالك الولاية لله الحق. هنا بقى فتح الواو أو أيوة. كسر الواو. هنا كلمة الولاية. نعم. قرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر الواو والباقون بفتحها. تمام. قال الشاطبي رحمه الله تعالى ولايتهم بالكسر فز وبكهفه شفا. وأيضا نعم أما كلمة الحق فقد قرأ أبو عمرو والكسائي أيوه بضم القاف والباكونة بكسرها. تمام. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد تأوله. تمام. وقال ابن الجزري مدللا على مخالفة يعقوب لأبي عمرو الحق بالخفض حللا ويفرق بين القراءتين بإشمام المضموم وبروم المكسور. تمام فضل. هنالك الولاية لله الحق أبو عمرو. أيوة. هنالك الولاية لله الحق. نعم. حمزة. هنالك نعم. الولاية لله الحق. أي أيوة والله. هو خير ثوابا وخير عقبا. قلت هنا عقبا. نعم. فضل. قرأ عاصم وحمزة وخالف العاشر. نعم. بإسكان القاف والباقون بضمها. نعم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وعقبا سكون الضم نصفة. نعم. هو خير ثوابا وخير عقبا هذا عاصم. تمام. ترك الغنة. هو خير ثوابا وخير عقبا ورش. هو خير ثوابا وخير عقبا. يلا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. لمن ستقرأ؟ كل ورش؟ لا ورش إن شاء الله. تفضل. ورش. كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. نأتي الآن بالتقليل. طبعا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. أبو عمرو بقى. أبو عمرو. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. حمزة. حمزة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح. قلت الريح. نعم. قرأ الأصحاب حمزة والكسائي وخلف الريح والباقون الرياح. تمام. قال الشاطبي رحمه الله تعالى شاع والريح وحدا وفي الكاف معها. تمام تمام. نعم. إتي بعدم السكت. نعم. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح. إتي بسكت على المفصول. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح. إيه التوسط المتصل. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح. واضرب الصلة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. أنزلناه ابن كثير. كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا. وسط. وكان الله على كل شيء مقتدرا. إيش بقى؟ وكان الله على كل شيء مقتدرا. اسكت. وكان الله على كل شيء مقتدرا. و